لا بأس بالتعرض حوله وبيان أحواله. نتعرض الآن هنا من كتاب الأستاذ السيد الخوي قدس الله سره ما فيها من التعليق إن شاء الله تعالى. قلنا أن النجاشي رحمه الله في كلامه في الواقع فيه تعريض لا إلى خصوص الشيخ الفهرس بل إلى جملة من أصحابنا، لأن هناك جملة من الروايات أن هذا الرجل عبد الملك بن عتبة الهاشمي أن أبي الحسن الرضا الكاظم عليه السلام. وقال الأستاذ هنا وعده في رجاله يعني الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي المكي. هذه العناوين التي أفادها صح الشيخ الطوسي قدس الله نفسه صحيحة. هاشمي قلنا عتبة هو ابن أبي لهب عم النبي المعروف، فهو من بني هاشم. اللهبي نسبة إلى أبي لهب كما شاهدنا، والمكي باعتبار أن عتبة من القلائل أو لعله قليل نظير له ليس له نظير، لم يخرج من بني هاشم، لم يخرج من مكة إلى المدينة وإلى غيرها من الآفاق، بقي إلى آخر عمره في مكة المكرمة. عتبة ابن أبي لهب. وأخرى هذه مرة في كتاب الشيخ قدس الله سره، وأخرى مرة أخرى أيضا في أصحاب الصادق لكن بفاصل لعله حدود صفحات كثيرة بينهما. عبد الرحيم وعبد الملك ابن عتبة. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه تعرض قبل هذا أيضا لعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الملك، لكن فيما بعد تعرض لاثنين منهم أيضا، وهذا بحث معروف سر التكرار في كتاب الشيخ، لا أريد الدخول في هذه الأبحاث، لكن الشيخ عنده تكرار خصوصا في كتاب الرجال. قال عبد الرحيم وعبد الملك ابن عتبة اللهبيان، كلامه صحيح، أخوا علي ابن أبي علي اللهبي. هنا المشكلة في كلام الشيخ وهو منفرد بهذا الكلام. هنا توضيح ذلك من جملة أولاد عتبة أبو علي اللهبي، معروف يعني معروف به العنوان بعنوان أبو علي، له ولد اسمه علي ولذا كني الوالد به. علي ابن أبي علي ابن عتبة النسب هذا. هذا علي ابن أبي علي من الرواة عند السنة وعندنا. أبو علي والده لم يروي شيئا، لكن ولده علي كثير الرواية في كتب السنة في كتبنا. طبعا السنة تقريبا لم يؤمنوا به لروايته في فضل أهل البيت، فهو من أبناء عم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا علي ابن أبي علي، فعلي هذا يكون حفيدا لعتبة حسب القائل. ومن جهتين عبد الرحيم وعبد الملك ابن عتبة، فكيف أخوا علي ابن أبي علي؟ لا نعرف إلى الآن وجها لكلام الشيخ قدس الله سره الشريف. إذا هما ابن عتبة، علي ليس ابنا لعتبة، حفيد له، ابن أبي علي ابن عتبة هكذا نسبه. فمقتضى القاعدة أن يقول أما علي ابن أبي علي، يعني كلاهما عبد الرحيم وعبد الملك أمان لعلي ابن أبي علي، مو أنه أخوان. على أي نحن إلى الآن لم نفهم وجه كلام الشيخ الطوسي قدس الله سره، لأن الموجود في بقية المصادر كما نذكر إن شاء الله تعالى في كلها عبد الملك ابن عتبة، وبناء على كلام الشيخ لابد أن يكون عبد الملك ابن أبي علي ابن عتبة يتوسط أبو علي في البيت، اللهم أخوا لعلي ابن. على أين كيف ما كان احتمالا من أغلاط الشيخ، احتمالا من أغلاط النصاب، كان أصله أخوا أبي علي اللهبي، هذا هو صحيح أن يكون أخوة أبي علي. في كتاب مجمع الرجال ينقل العبارة أخوان به نون، نون موجود، اخوان علی ابن ابی علی، آدم غلطون ادبیه. اللهم لا ان تكون النسخه صحيحه كذلك، یعنی اخوان اما علی ابن ابی علی لعله علی کیف ما کان نحن الى الان لم نفهم وجها لكلام الشيخ. طبعا اذا فرضنا ان عبد الملك حفيد لعتبه يمكن بحسب الطبقه ان ادرك الكاظم عليه السلام، فرق بينهما. قلنا ابو لهب مات في السنه الثانيه من الهجره، عتبه الان لا يحضر من سنه وفاته، نفرض مثلا سنه 70 80 مثلا از سنوات وفاته. عادتا ولده اذا فرضنا مثلا مثلا تأخر عنه كثيرا 120، فالمناسب ان يكون ولده عبد الملك معاصرا للصادق عليه السلام، يعني معاصرا للسجاد وللباغر وللصادق عليه السلام. لكن اذا لم يذكر من رواة السجاد لانه لم يروى عنه انه لم يعاصره، عاصره لكن لم يروى عنه. فخلاصة المطلب بما ان عتبه ابن ابي لهب مباشرة حفيده، بعيد ان يكون عمره مناسب مع الامام الكاظم صلوات الله عليه، جدا هذا بعيد من المستبعد جدا، مناسب ان يكون عمره مع الامام الباقر و اوائل حياة الامام الصادق، اوائل امامة الصادق. وهذا هو الذي ذكره ابن عقد في كتابه، اورده في اصحاب الباقر وفي اصحاب الصادق عليه. هذا هو المناسب ان طبيعته بحسب العمر، هذا هو المناسب. نعم اذا كان حفيد عتبه، يعني عبد الملك ابن ابي علي ابن عتبه حفيده، نعم ليس من البعيد ان يروي عن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يذكر هذا الشيء في شيء من مصادرنا حاليا. في كلها الموجود عبد الملك ابن عتبه ابن ابي علي الان لا نجد. ثم قال وعده البرغي في اصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام، هذا صحيح، هنا الموجود في رجال البرغي ابتداء في اصحاب الصادق ذكر عبد الرحيم عبد الملك ابن عتبه اللهبيان هكذا لك. ثم في اصحاب الكاظم عليه السلام تعرض اولا، يعني قبل ان يدخل في اصحاب الامام، هو من طبيعه البرغي هكذا، تعرض بعنوان من كان من اصحاب الصادق وادرك الكاظم. ففي هذا العنوان ذكر فقط عبد الملك ابن عتبه الهاشمي اللهبي. فالبرغي رحمه الله ايضا عد هذا الرجل من اصحاب الكاظم عليه السلام، ليس عندنا قبل يعني ولا بعد عندنا من اصحابنا الرجالين ذكروا الهاشمي في اصحاب الكاظم في كتب الرجال منحصرا في كتاب البرغي. ثم افاد الاستاذ وتبين انه انصافا في اشكال ما افاده النجاشي من ان الهاشمي اللهبي لا يروي عن الكاظم في محله، يأتي الكلام في تفسيره. ثم افاد الاستاذ المتحصل مما ذكر ان عبد الملك بن عتبه الهاشمي ادرك الباقر عليه السلام بشهادة النجاشي. طبعا الاصل في شهادة النجاشي شهادة ابن عقده. الاستاذ قدس الله سره يعتقد ان قول الرجال حجيته من جهة الشهادة، اعتقاد الاستاذ، وطبعا استشكل على نفسه باب الشهادة. كثير منهم لم يدركوا من شهد في حقه الشهادة إنما تقبل إذا كانت حسية، فأجاب أن هناك أصلا وهو أصالة الحسية في الشهادة، لأن الشهادة حسب القائل تقبل الحس لا الحس. النجاشي كان عند كتب من قدماء أصحاب الرجال، فيحتمل أن يكون حسا من النجاشي، ويحتمل أنه نقله من تلك الكتب عن المعاصرين للرواة، فتكون الشهادة فتكون الشهادة حسية. يقول الأستاذ أن أصالة الحس تجري في أمثال المغام، وأفاده قدس الله سره لا وجه له. أولا ذكرنا أن تعرضنا مفصلا في مجال الأسر، أولا أصالة الحس في الشهادات لا دي أي أصل هذا الأصل، أن أي إنسان شهده بشيء الأصل هو أن يكون حسيا. أولا نفس أصالة الحس هل هذا أصل شرعي أصل أغلائي التي أفادها الأستاذ قدس الله سره، فيه إشكال واضح جدا. ثم هنا مصدر النجاشي واضح، قال روى ابن عقده، نقل النجاشي رحمه الله من كتاب ابن عقده، غايته ما في الباب ان كتاب ابن عقده لم يصل لنا مثل ما نحن نرى كتاب ابن عقده، ليس به فرق، ليس عند النجاشي شيء زائد عما عندنا، غاية ما هنا كتاب ابن عبد عنده هذا الكتاب ليس عندنا، الفارق بيننا وبين النجاشي هذا المبلغ ليس أكثر من هذا المبلغ. فهو ينقل من كتاب ابن عبد كما أمس قرأنا عبارة النجاشي رحمه الله، وذكرنا ابن عبد أصلا كلامه ليس شهادته، شرحنا مفصلا أن ابن عبد كان عادته أن يذكر مثلا كتاب بعنوان أصحاب الباقر من روى عن الباقر عليه السلام، وكيفية عمله بما أن الرجل واعية للروايات واقعا من واعية العلم لا إشكال فيه، فيذكر مثلا شخصا باسم مثلا حسن بن زيد دليل على أنه من أصحاب الباقر، يذكر رواية بإسناده حدثني فلان عن فلان حسن بن زيد عن الباقر، هذا دليل على أنه من أصحاب الباقر عليه السلام، فلذا يذكر الأشخاص وتحت كل شخص لإسمه يذكر رواية حدثنا فلان فلان عن هذا الرجل عن الباقر عن الصادق، دليله على أنه من أصحاب الصادق هذا وقف عن هذه ليس شهادته، ويمكن أن تكون رواية ضعيفة، يمكن أن تكون رواية مرسلة، يمكن أن تكون رواية فيها إشكالات أخرى، تخفيف الاسم إلى آخره. ولذا ما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه مضافا إلى أن مثل هذا المقام النجاشي مصدره واضح في الشهادة، وقطعا مثل ابن عبده الذي كان معاصرا للكليني لا يستطيع أن يشهد بالنسبة إلى أصحاب الباقر والصادق شهادة حسية ما عنده. اعتماده على مجرد الروايات والاعتماد على الروايات أبعد من الحاس حسية. قال إن عبد الملك بن عتبة الهاشمي أدرك الباقر عليه السلام بشهادة النجاشي وأدرك الصادق عليه السلام بلا إشكال، كلاهما بشهادة النجاشي بشهادة ابن عبد يعني به بيان ابن عبد، و ادرك الكاظم عليه السلام هذا محل الاشكال بشهادة البرقي، اجعله قدس الله نفسه ايضا شهادة من ذلك. نحن نعلم بلو هنا شهادة جملة من الروايات فيها عبد الملك ابن عتبة الهاشمي عن ابي الحسن فجعله من اصحاب الكاظم عليه السلام، و النجاشي يستظهر ان هذا باطل لا اساس له، رواية الهاشمي عن الكاظم عليه السلام لا أساس له، و لروايته عنه عليه السلام في غير مورد هذا دليل آخر، ما أفاده الأستاذ صحيح في غير مورد وارد، لكن خب النجاشي كلامه أن هذا لا أساس له، و نذكر إن شاء الله تعالى أن الاعتبار التاريخي هم يؤيد هذا الشيء. ثم إن الشيخ و إن نسب إليه كتابا رواه الحسن محمد بن سماعة إلا أن صريح النجاشي أن الكتاب ليس له وإنما هو لعبد الملك بن عتبة الصيرفي الكوفي، صحيح هذا الكلام صحيح، ولابد الأستاذ لم يعالج القضية كيف وقع هذا السهو والاشتباه. خب أولا حسن بن محمد بن سماء إن كان واقفيا وكان خبيثا معارضا تلك إلا أنه من الفقهاء الأجلاء يعني جليل القدر جدا، فقيهم جليل القدر جدا، وكذلك تلميذه حميد بن زياد ايضا من الواقفيه، سابقا شرحنا اخر من نعرف من اعلام الواقفيه حميد بن زياد، بعد لا نعرف من بعد حميد بن زياد المتوفى 310 لا نعرف من اعلامهم، بس لعله بقي بعضش اشخاص في الشيعه من الواقفيه يعني من بعد شهاده الامام الكاظم 383 الى 310 الواقفيه لهم دور كبير، اخر من نعرف من اجلائهم من نستطيع أن نقول فقيه جليل هو حميد بن زياد، هذا آخرهم بعد الان كيف ما كان فكلاهما من الأجلاء. خب اصلا هل من المعقول أن حسن بن محمد بن سماء يقول أنا أدركت الهاشمي عبد الملك بن الهاشمي؟ حتما وقع خلل في البين، الأستاذ هنا لم يعالج هذا الخلل. خب كيف وقع هذا الخلل؟ هل من المعقول أن شخصا مثل ابن سماء يدعي أنه التقى بعبد الملك ابن عتبة الهاشمي يعني حفيد ابي لهب ابن ابي لهب عم النبي المتوفى في سنة الثانية من الهجرة ومن غزوة بعد الى هذا الرجل الذي من مشايخ الكليني بواسطة واحدة؟ هل من المعقول؟ حتما خلل موجود في البين، نحن في تصورنا ان الخلل منشأ وابو المفضل الشيباني الشيخ رحمه الله نقل الرواية من طريق نقل الكتاب من طريق شأن ابن سماء أجل من ذلك أن يشتبه عليه الأمر، على حين هو أستاذه بعد عبدالملك ابن عتبه تبع منه کتابه بود، فکیف یمکن ان یقال انه سمع الكتاب من الصیرفی لكن قال على هاشم اللهبي بينهما بول بعيد، الصیرفی نخعی کوفی یمنی و عبدالملك الهاشمی لهبی حفید ابی لهب و من قریش و اما فی المدینه و اما فی مکه، عبدالملك والده فی مکه. علی کیف ما کان الظاهر ان منشأ اشتباه الشيخ قدس الله نفسه ابو المفضل الشيباني فانه كان ضعيفا و الشيخ اعتمد على هذه النسخه باسم كتاب الهاشم. ثم افاد قدس الله سره ثم ان عبد الملك ابن عتبه وقد نسب ابن داوود من القسم الاول توفيقه الى رجال الشيخ لا يوجد في النسخ الرجال، و نسخ الرجال خاليه من کتاب ابن داوود فيه اغلاط كثيرة يحتاج الى شرح، احتمالا قسم من الاغلاط من رداءة خطه رحمه الله، كثير فيه اغلاط يعني انصافا وصل الى حد الاعتماد عليه والاستفادة من اصبحت مشكلة على عين. ومع ذلك كله فيه بعض النكات والفوائد، منها ان نسخة الرجال بخط الشيخ كان عنده الى اخره، ليس غرض الدخول في شرح كتاب ابن داوود ومشاكله. والعلامة ايضا لم يذكر له توفيقا، فالظاهر ان ما في رجال ابن داود سهمون من هذا له نظير. خب هذا رحمه الله من ان عبد الملك ابن عتبة الهاشمي لم يرد فيه توفيق كلام صحيح، الذي ورد فيه التوفيق هو الصيرفي وصرح بذلك النجاشي. نعم قلنا بعض من لم يكن في هذا المجال خبيرا احتمل وحدتهما، وان عبد الملك ابن عتبة الهاشمي الصيرفي النخعي اللهبي العمالي كله واحد في الغرابة ما لا يحتاج الى ردي لتعبير النائن في بعض المجالات، فان يقول يبقى عليه خير من ان يصغى اليه. على اي حال هذا كلام لا يحتاج الى عنا. خب هذا من نخع من كوفة صيرفيون حفيد ابي لهب قرشيون هاشميون طبقتن لا اتصال بينهما، احتمال اتحاد مضحك. ثم افاد الاستاذ ثم ان عبد الملك ابن عتبه و ان كان مشترکن بین ثقت و غیره الا انه غیر ضائر به صحت ما یروا عن، فان الروایات انما هی عمن له کتاب و هو المعروف المشهور الذي وثقه النجاشی. رایت الامر ان الشیخ تخیله ان الشیخ رحمه الله تخیله انه الهاشمی، و شرحنا ان التخیل ليس للشيخ لغيره ايضا، و اصولا ليس للشيخ، شيخ فقط ينقل عن المصدر الخلل في المصدر لا في الشيخ. و هو في الواقع الصيرفي النخعي و قد ذكر في رجاله امس قرن العباره ان للصيرفي كتابا كما تقدم. نعم بما ان عبد الملك بن عتبة الهاشمي روى عن ابي الحسن عليه السلام و روى عنه علي بن الحكم كثيرا، ففيما كان الراوي انا عبد الملك ابن عتبه، انا عندنا عده روايات عبد الملك ابن عتبه من غير تغيير علي ابن الحكم، فالمراد به الهاشمي. هذا استظهار الاستاذ، فتبين ان الموارد التي فيها عبد الملك علي ابن الحكم انا عبد الملك ابن عتبه الهاشمي، خب مراد به الهاشمي. علي ابن الحكم عن عبد الملك ابن عتبه يراد به ايضا الهاشمي، عبد الملك ابن عتبه مطلقا. ولكن ذكرنا امس المستفاد من كلام النجاشي دقيقا خلاف هذا المطلح. اولا عبد الملك بن عتبة المطلق يراد به الصيرفي بقرينة ابو الحسن الكاظم عليه. ثانيا عبد الملك بن عتبة الهاشمي المغير في الهاشمي هذا غلط، صواب الصيرفي. كل ما كان فيها عبد الملك بن عتبة الهاشمي مع تغيير بالهاشمي انا ابو الحسن الكاظم يراد به الصيرفي لا يراد به الهاشمي، لأن الطبق لا تساعد عليه عكس ما أفاده الأستاذ. طبعا ما أفاده الأستاذ لعله هو المشهور في كتب الرجال ليس من خصائص الأستاذ، إنما أقرأ لكم هذا الكلام لأنه إذا راجعتم كتب الرجال كثير الكتب يعني ليس كتاب واحد، هذا الإشكال وارد فيه. ثم قال وكيف كان فطريق الصدوق إليه أبوه رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن ابن علي ابن فضال عن محمد ابن ابي حمزه، ظاهرا يراد بمحمد ابن ابي حمزه البطاء الثمالي ابو حمزه الثمالي المعروف الراوي المعروف، له اولاد علي ومحمد فغتان كلاهما فاضلان فغتان. عن عبد الملك ابن عتبه الهاشمي طبعا ابو حمزه الصومالی ادرک السجاد علیه السلام، ادرک السجاد را هذه المناجات دعا سحر المعروف عن امام السجاد. احتمالاً امام السجاد حدود سنتين كان في الكوفه صلى الله عليه وسلم رأيت في بعض التواريخ. ظاهرا المرحوم ابو حمزه الصومالي ثابت بن دينار سمع من الامام هذه المناجات وهذا الدعاء في شهر رمضان خلال هاتين السنتين، ومن الطاف الله ان الروايه صحيحه سندها، ان الروايه الصحيحه عندنا سندها بلا هذا السند صحيح، رواه سيد طاووس رحمه الله من تراث حسن المحبوب والسند اليه صحيح. هو يروي عن ابي حمزه، طبعا في روايه حسن عن ابي حمزه كلام او هنا لا، بالعكس عن مالك بن عفيه عن ابي حمزه سند هذا الدعاء المعروف صحيح. على عين محمد بن ابي حمزه الصومالي فقط، فأنا عبد الملك بن عتبة الهاشمي، هنا ليس من البعيد أن يراد به الهاشمي، لأن محمد ابن أبي حمزة الصومالي وأبو حمزة الصومالي كان في زمان الإمام السجاد بحيث يفهم كلام الإمام، هذه المناجات طويلة ورواياته عن السجاد عليه السلام كثيرة نسبية، وأدرك الإمام الباقر ثم الصادق وفتر من زمان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فليس من البعيد طبعا روايات عبد الملك بن عتبة الهاشمي في كتاب الصدوق تحتاج الى دراسه اخرى، على ان في جمله منها وقع خلل و الان بعد نخرج عن صلب البحث. ثم قال و الطريق صحيح، مراد الاستاذ هنا بالصحيح يعني السلام موثق اعتبار حسن علي بن فضال في الطريق، الا ان طريق الشيخ اليه ضعيف بعد المفضل الشيباني كما تقدم الكلام فيه. هكذا انتهى كلام الأستاذ في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي مقيدا بالهاشمي. و عادتا الإخوة الذين يراجعون كتاب الأستاذ يعلمون بعد تمام الترجمة يذكر طبقته في الحديث، و إذا له روايات قليلة يذكر، لا يذكر طبقته في الحديث، يذكر روايات، إذا له روايات لا بأس بها فيذكر عنوان طبقته في الحديث، ثم يذكر إجمالا روى عن فلان وفلان وفلان، روى عنه فلان وفلان، و تفصيله في آخر الكتاب. هذه طريقة الأستاذ طبيعة. هنا لم يذكر طبقته في الحديث وغريبه جدا غريبه. أنا من نفسي أضفت هذه العبارة إلى الكتاب بملاحظة ما ذكره في آخر الكتاب، في آخر الكتاب ذكر اسمه، لكن أنا أحتمل نسخة طبعة النجا موجودة عندي لكن هذا المجلد لم أجده. على عين هذه الطبعة الموجودة عندي أظن الطبعة الثالثة، الطبعة الثالثة لكن توجد طبعة خامسة للكتاب. علينا الإخوة يراجعون، أنا أتصور سقط من النسخة أستبعد من شأن الأستاذ يعني عمدًا لم يذكر، لأنه في تفسير الطبقات موجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي به العنوان موجود، فهذه الزيادة من عندي الإخوة إذا أرادوا فيما بعد يضيف إلى كتابه، أحتمل قويا سقوطه من الكتاب. علينا هذه الإضافة من عندي، طبقته في الحديث وقع بعنوان عبد الملك بن عتبة الهاشمي في إسناد عدة من الروايات تبلغ 10 أحاديث، فقد روى عن أبي الحسن عليه السلام في جميع ذلك وروى عنه علي بن الحكم. هذه بالصلاح زيادة من عندي لكن لابد منها، يعني الكتاب ناقص، وأنا أتصور في النسخة الأصلية كانت موجودة لكن اشتباها حذفها. على أي حال أنا أضفت هذه العبارة إلى الكتاب حتى يكون المطلب تام. هذا ملخص، هذا قرأت لكم كلام الأستاذ مع ما يحتاج إليه من الشرح. وأما الواقع الحقيقي وتحقيق المسألة وأنه ما هو الحق في المسألة، أولا ينبغي أن يلاحظ أن بعنوان عبد الملك بن عتبة من دون أي تغيير قال الأستاذ رحمه الله به هذا العنوان عبد الملك بن عتبة، وقع به هذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ 27 مورد من دون تغيير بشيء عبد الملك بن عتبة، فقد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن وأبي الحسن موسى والعبد الصالح وعن إسحاق بن عمار، وروى عنه أحمد يحتمل أن يكون المراد به البزن، وثعلبة وثعلبة ابن ميمون وعبد الله ابن جبل وعلي ابن الحكم، هذا في عنوان عبد الملك ابن عتبة. اما في عنوان عبد الملك ابن عتبة الهاشمي لم يذكر شيئا وقلنا سقط انا اضفت الى ينبغي ان يلاحظ كل ما ورد عندنا بعنوان عبد الملك ابن عتبة الهاشمي منحصرا عن علي بن الحكم مع انه الان قرات لكم ثعلبه ثعلب احمد ولان عده اشخاص رواه عن عبد الملك ابن عتبة من دون تحقيق لكن الهاشمي منحصرا يروي عن علي بن الحكم طبعا علي بن الحكم يروي عن الهاشمي ويروي عن عبد الملك بن عتبة من غير تحقيق الاستاذ قال غير المقيد يحمل على المقيد مراد به الهاشمي نحن قلنا بقرينه عباره النجاشي الامر بالعكس المطلق يراد به الصيرفي والمقيد خطا صواب هو الصيرفي هذا ملخص الكلام و اما لا بأس بتفصيل الكلام من جهة أخرى نحن سبقا اولا قبل الورود في البحث قلنا يستفاد من كتب السيرة مع الأسف هذا كتاب أنصاب قريش و كتاب أنصاب الأشراف البلاد هل قسم لم يكن موجود عندي تعرض هو لأنصاب أعمام النبي سبقا ذكرنا أن عبد المطلب سلام الله عليه كان له 10 من الأولاد و 5 من البنات و ابو لهب من اولاده المشهورين و كان معروفا في مکه به جهات الخاصه و سمی لعله کنی ابو لهب لانه وجه احمر یتلاله و عدو لله رسوله و آیه فی و سوره فی شعنه معروف از الله تحت وزیل البحر و قلنا مات فی سنت بعد قضیت بعد تقریبا به اسبوع اسبوعین فتر مجید بعد ان بلغ الخبر الى مکه بعد اون به تقریبا 20 یوم توفی و انتقل الى جهنم من اولاده عتبه في كتاب طبقات ابن سعد في الجزء الرابع عندي من 9 مجلدات عندي وكذلك في الجزء السادس تعرض له في الجزء الرابع في اوائل الجزء الرابع تعرض لترجمتي عتبه ابن ابي لهب وذكر له اولاد تقريبا مع البنات يبلغ 16 اظن شخصا يبدا اولا ابو علي اللهبي ابو علي قلنا اشهرهم ابو علي ابن عتبه و يذكر من جملة الأولاد عباس نحن في كتاب الرجال منفردا عند الشيخ الطوسي عندنا عباس ابن عتبة اللهبي لعل المراد به هذا الرجل و لم يذكر في كتاب به اصطلاح الطبقات لا عبد الملك ولا عبد الرحيم ولا عبد الكريم عبد الرحيم و عبد الكريم كلاهما ذكر في كتاب الرجال للشيخ الطوسي و عبد الملك ابن عتبه ذکر فی کتاب عبدالرحیم عبدالرحیم و عبدالملک ذکر فی کتاب البرقی ایوان ابن عتبه اللهبیان و فی کتاب النجاشی صرح بذاره فقط فی رجال شیخ جعله من اولاد ابی علی اللهبی او من اولاد عتبه طبعا جعل عدت اشخاص من اولاد عتبه لكن بالکنا مثلا ابو الهيثم ابو كذا ابو كذا عدت اسماء بعنوان لعل اسمهم عبد الملك عبد الرحيم لعله الان المصادر عندي غير كافيه لم تكن كافيه لكن اظن في الكتب المتعرضه لانصاب قريش موجود هذا الشيء في ما بعد الله سهل فراجعوا في النجم اجمالا في كتب السنه سواء في كتاب الطبقات هذه الاسماء لا تذكر يعني لا عبد الملك ولا عبد الكريم ولا عبد الرحيم لكن احتمال الانطباق موجود لا نستطيع الان و اما في كتب الرجال كالميزان وغيره مقدار مراجعتي لم اجد لهما ذكرا فيبدو لم يكن لهم شأن كبير عند السنة في الرواية ولعلهم باعتبار ابناء عم اهل البيت صلى الله عليه وسلم الروا عن الأئمة عليهم السلام كما نقل ابن عقد رواية عن عبد الملك عن الباقر رواية عن عبد الملك عن الصادق عليه السلام لعلهم اختصوا بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يذكروا نعم علي بن أبي علي اللهبي معروف في كتب السنة وأيضا لم يذكروا نقلوا عنه روايات في منهى أهل البيت فطرحوا حتى الصادق المعروف أيضا لم يذكروا هذا بالنسبة إلى مصادر العامة فإجمالا في رواياتنا يستفى عبارات الأصحاب تقريبا شبه مسلم من كثرتها أن عبد الملك ابن عتبة ابن أبي لهب فالإنصاف إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا النسب انصافا روایت حفید ابی لهب عن مثلا عن امام الكاظم اللي بدايه امامته تقريبا سنه 150 جدا بعيد، يعني الفاصل الزمني جدا بعيد. نعم يمكن ان يقال مثلا اواخر حياه الامام الكاظم رضا صادق الله عليه، والا نلتزم حتى الى اخريات حياه الصادق عليه السلام جدا بعيد. انصافا اذا كان بالفعل كما في كتب الاصحاب هذا حفيد ابي لهب المتوفى في السنه الثانيه من الهجره، تصور بقای الى بعد سنه 150 في غايه الصعوبه تلاش انصافا بواسطه واحد الكميلا. فلذا نتصور ان النجاشي انصافا على حق، تنبه لنقطه مهمه ان شرحنا ان النجاشي خبير بالانصاف، تنبه بانه لا يعقل ولو ذكر الاسم. الان هذا سند صحيح جدا، الشيخ الطوسي انا احمد بن محمد بن عيسى من اجلاء الطائف، انا علي بن الحكم ثقه كبير، انا عبد الملك بن عتبة الهاشمي التقييد بكلمه الهاشمي، لكن خلل موجود في البين ما ان شاء الله خلل والا اذا مراد به عبد الملك بن عتبة الهاشمي يعني من كان من كان حفيد ابي لهب لا يتناسب مع علي بن الحكم ومع الامام الكاظم. ولذا ربما يحتمل ان السيرفي كان هاشميا بالولاء المراد به السيرفي، لكن جدا بعيد لم يذكر هذا الشيء. واصولا النجاشي يريد ان يفرق بينهما، ان الهاشمي شخص والسيرفي شخص اخر، والمناسب مع الطبقه هذا المعنى عن الباقر والصادق لا عن الكاظم عليه السلام. صرح بذلك، قال ان الهاشمي روى عن الباقر والصادق وان السيرفي روى عن الصادق والكاظم. فالإنصاف أن احتمال الولاء هم جدا بعيد، لكن من شأن خلل فيما بعد. فأولا لو رجعنا إلى الشواهد التاريخية الحق مع النجاشي إنصافا، لكن يبقى عندنا مشكلة كبيرة أنه كيف مثلا علي بن الحكم من أعلام الطائفة لا يعرف اسم أستاذه، غريب جدا، أستاذه الصيرفي يشتبه بحفيد أبي لهب، تصوره صعب جدا، تصور هذا المعنى في غاية الصعوبة الإشكال. والواسطة القليلة ابن احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري شيخ الاصحاب يروي عن علي ابن الحكم وهو من شيوخ الاصحاب ايضا، يروي عن استاذه عبد الملك ابن عطف الهاشمي، نقول اشتبه لا يعرف اسم استاذه، استاذه عبد الملك ابن عطف الصيرفي، هذا صعب انصافا. هذا فاجمالا ما افاده النجاشي تام، لولا هذه المشكلة انصافا ما افاده النجاشي تام. نه در ذکر نشد. و اما معقف این نظر هادا تحقیق المثل، نحن سابقا شرحنا نکت مهم تنفع الاخوه ان مراجعت الكتب الرجالیه و الاحادیث و الروایات عندنا یعنی عند الطائفه لها خصوصیتون، هاده الخصوصیه لا توجد عند السنه في كتب السنه. نحن اصولا شرحنا ان تراث اصحابنا في هذا المجال نستطيع ان نعبر عنه في ثلاث محاور، في ثلاث دوائر. الدائرة الأولى الروايات، يعني ورود الاسم في الروايات، يمكن أن يرد اسم الشخص في الروايات بعنوان، لكن في كتب أخرى بعنوان آخر مشهور. فالدائرة الأولى أو المحور الأول الروايات، المحور الثاني أو الدائرة الثانية كتب الرجال. طبعا بالنسبة للدائرة الأولى انصافا بالنسبة للدار الأولى استقصاء في الكتب الأربعة موجود في معجم الأستاذ والآن برامج كمبيوتريا موجودة، لكن حسب علمي استقصاء في جميع روايات الشيعة أو روايات الشيعة مع السنة بلحاظ روايات الشيعة ظاهرا استقصاء بعد غير تام. نحن أصولا واقعا نشعر بنقص في هذه الجهة في المحور الأول. المحور الثاني كتب الرجال، مرادنا بكتب الرجال من ما ألف في هذا الفن. الان الكتب التي الان وصلت الينا وموجودة عندنا في البداية كتاب الرجال للبرقي، كتاب الرجال للكشي رحمه الله، كتاب الممدوحين والمذمومين على احتمال قضية لابن الغضائري الواصل لنا جزء يسير منه، كتاب الرجال للشيخ الطوسي قدس الله سره، و معالم العلماء ابن شهر آشور. اساسا معالم العلماء متساهلون انصافا ابن شهر آشور مع جلاله شأنه متساهلون في هذا المجال، ولی اعتماد علیه صعب جدا. اما بعد کتب متأخره لا حاجت الیه، لانه اخذ من الكتب المتقدمه، ابن داوود و ابن العلامه الاخر. فنحن اذا اردنا ان نحقق اسمه، مثلا يحتمل في كتب الرجال نجد له عنوان مثلا احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، لكن في كتب الروايات نجد البرقي، مثلا في كتب الرجال نجد عنوان احمد ابن محمد، احمد ابن ابي عبد في كتب الحديث. فرق بين العنوانين، ولذا دعوى الاتحاد بين العنوانين يحتاج الى تامل. مثلا هذا العنوان الموجود في الكتب الرجاليه هو العنوان الموجود في كتب الحديث. المحور الثالث عندنا في هذا المجال في تراث الشيعه كتب الفهارس، هذا محور ثالث. كتب الفهارس تختلف عن كتب الروايه. كتب الفهارس نظره الى اصحاب الكتب و اشتهار الكتاب به اسم شخصه. مثلا افضل کتاب البرقی، یمکن فی کتب الفهارس کتاب البرقی یراد بیه مثلا البرقی الاب، لکن البرقی فی کتب الرجال یراد بیه الابن. مثلا اصولا یختلف الامر فی هذه المحاور الثلاث، فعندنا روایات و کتب الرجال و کتب الفهارس. طبعا الان من کتب الفهارس الموجود الان حاليا عندنا جزء من فهرست ابن الغضائری. احنا سبق ان شرحنا ما ذكره النجاشي في كتابه عن ابن الغضائري من فهرسته لا من رجاله، لا يصير اشتباه، يعني حينما يقول وقال احمد بن الحسين من فهرست ابن الغضائري، لا معنى من تنبه لذلك. هذا وقلنا ان ابن الغضائري رحمه الله لأول مرة عمل فهرستين لأصحابنا، فهرست الأصول وفهرست المصنفات. بتعبير الشيخ لم يكتب أحد من أصحابنا مثل هذين الكتابين، جزء حدود 20 إلى 21 مولانا استقصيته في رسالة خاصة، جزء من هذا الكتابين في كتاب النجاشي رحمه الله، وصل إلينا جزء يسير من فهرست ابن الغضائر، جزء من فهرست كتاب وفهرست مو جزء فهرست ابي غالب الزراري رحمه الله با عنوان آل اعین، ترجمة آل زراره. هذا في الواقع آخره فهرست لأبي غالب الزراري، كتاب مفيد جدا، طبع مراره اكثر من طبع واحد في البحار موجود، طبع في ماذا مع التكمل ابن الغضائر رحمه الله. من جملة الفهارس التي وصلت لينها اجمالا فهرست ابن بطه في كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله. من جملة ما وصلنا فهرست أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف الصدوق رحمه الله في كتاب الشيخ الطوسي وفي كتاب النجاشي. على عين هذا تقريبا فهرست وصل إلينا. ومن جملة الفهارس فهرست الشيخ نفسه، من جملة الفهارس فهرست النجاشي، النجاشي له فهرست ليس له رجال. هذه عمدة الفهارس التي وصلت إلينا من فهارس أصحابنا. صار واضح؟ قبل مطلب إن شاء الله واضح. ثم نقول في المحور الأول الموجود في الروايات الآن عندنا عنوانان تطبيقا على رجل، عبد الملك بن عتبة و عبد الملك بن عتبة الهاشمي، فقط عنوانان. يعني من الغريب أن النجاشي يقول الكتاب الصيرفي و اسم الصيرفي لا يوجد ولا في حديث واحد في الكتب الأربعة، غريب جدا، يقول الكتاب للصيرفي وليس للهاشمي، الهاشمي بالروايات موجود لكن الصيرفي. لاحظوا في المحور الأول كيف أن المحاور يختلف بعضها عن بعض. في المحور الأول الموجود عندنا عبد الملك بن عتبة مطلقا، هذا أكثر عددا، و عبد الملك بن عتبة الهاشمي، فقط هذا في روايات أصحابنا. الصيرفي لا توجد، هذا أول. أما في المحور الثاني في كتب الرجال، في البرقي و في رجال الشيخ الواصل، نه في الكشف لم يتعرض ذلك، الموجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي و عبد الملك بن عتبة الصيرفي، و عبد الملك بن عتبة الصيرفي ذكر في أصحاب الإمامين الصادق والكاظم، و الهاشمي ذكر في كتاب الشيخ فقط في الصادق، في الباقر لم يذكر، و في كتاب البرقي ذكر في الصادق والكاظم. فيبدو هناك نوع من الاختلاف بين كتاب الرجال للبرقي ورجال الشيخ رحمه الله، عرفت النقطة؟ فالشيخ يذكر الصيرفي في الإمامين الصادق والكاظم، بينما البرقي يذكر الهاشمي في الإمامين الصادق والكاظم عليه السلام، بينما النجاشي ينقل من كتاب ابن عقده ان الهاشمی من اصحاب الامامین الباقر و صادق و هو ينقل ان الصیرفی من اصحاب الامامین الصادق و الكاظم موافق مع الشیخ لا موافق مع البرقی ولو کتابه فهرست لكن في الجانب الرجالي ام شرحنا موافق مع الشیخ وليس موافقا مع البرقی و قلنا انصافا الاعتبار يؤيد صحة كلام النجاشي و صحة كلام الشيخ و ان الذي من اصحاب الكاظم عليه السلام هو الصیرفی لا الهاشمی هذا في كتب اصلاح الحديث في كتب الرجال و اما في فهارس اصحابنا الموجود في فهارس اصحابنا في فهرست الشيخ الطوسي اسناد الكتاب الى الهاشمی ولكن النجاشي يصرح بان الكتاب ليس له و انما هو للصیرفی فاختلاف بین الشیخ نه الشیخ فی رجاله نسب الى الصیرفی کتابه فاذا جمعنا بین عبارت الشیخ فی رجال و عبارت الشیخ فی الفهرس یعنی الصیرفی له کتاب و الهاشمی له کتاب لکن النجاشی فی فهرسته یصرح بان الکتاب فقط للصیرفی و ان الهاشمی راون و لیت مؤلفن عثر على روایت فی کتاب ابن عقده عن الهاشمی و لیس مؤلفا المؤلف هو الصیرفی فقط سر دل بحث بقیه شیخ قلیل شده انشاءالله نذکر الکلام